إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلًا. معكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الثالث في سلسلة الدار الآخرة، وحديثنا اليوم ما زال عن الجنة. دروس كثيرة تحفيزاً للإخوة على حب الطاعات وبغض المنكرات، يتقرب المتقربون إلى الله عز وجل لحبهم لله تبارك وتعالى. الذي يحب الله عز وجل يحب القرآن ويحب الصلاة ويحب الزكاة ويحب أعمال الخير ويبغض الشرك والمشركين ويبغض الذنوب والمعاصي. تجد المؤمن يعني يحب الطاعة، والعاصي والعياذ بالله يحب المعصية. وها نحن اليوم تحدثنا في الدروس السابقة عن أبواب الجنة، عن أسماء الجنة، عن الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل وتدخلك الجنة، وعن الأوقات التي يفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا. تحدثنا عن أشياء كثيرة، ولست أحكي قصة أو حديثا نفرح به قليلا أو نتمتع به قليلا ثم ننسى. لا يا أخي، الآن أنت في روضة من رياض الجنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني اربط هنا وقف. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وحفتهم إيه؟ الملائكة. فضل عظيم يا إخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما أتيت إلى صلاة من الصلوات يعد لك نزلا في الجنة. والجنة أرض طيبة التربة، كما أخبر بذلك إبراهيم الخليل لما قابل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام، قابله فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة وغراسها زرعوها. يا إخواني، عايز تزرع في الجنة ولا عايز تزرع في الدنيا؟ عايزين نزرع في الجنة. غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صعب يا إخواني. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ماذا يا رسول الله؟ قال: خير مما طلعت عليه الشمس. كلمات بسيطة، أحب الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من يدخل الجنة بغير حساب؟ من يدخل الجنة بغير حساب؟ هناك فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، لا حساب ولا عذاب. تفضلوا تفضلوا على طول، ما فيش حساب ولا في حاجة ولا في طوابير عيش ولا في الكلام ده خالص، ادخل على طول على الجنة وما توقفش مع حتى اللي واقفين ولا اللي متبهدلين. على الجنة عدل. من هم؟ كما سنسمع إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت الأمم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة سيدنا موسى وأمة سيدنا عيسى وأمة سيدنا إبراهيم وأمة سيدنا نوح وأمم الأنبياء جميعا. فأخذ النبي أو فأجد النبي يمر ومعه الأمة، معه ناس كثيرة، والنبي يمر ومعه النفر، النفر اللي هي أقل من عشرة، والنبي يمر ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر وليس معه أحد. هل تصدقون هذا؟ نبي يأتي من عند الله عز وجل ليبلغ رسالة ربه فلا يؤمن به أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله أننا مسلمين، الحمد لله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر فوجدت سوادا في الأفق، فقلت: هؤلاء أمتي يا جبريل؟ قال: لا، ولكن انظر، هؤلاء أمتي جبريل، وقال: ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، فقال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما، لماذا ما لهمش حساب ولا عذاب؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. شو بقى صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ كانوا لا يكتوون، ظهر وجعه، عنده مرض مزمن، فذهب للكاوي ليكويه. هذا يخرج من 70 على طول، هو مسلم ومؤمن ويدخل الجنة ولكن خارج 70. ولا يسترقون، ولا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون من شيء. يصبح الواحد الصبح طالح كده يقول: ده النهاردة كده شكله ايه، ربنا يستره ويعدي على خير النهاردة، رجل ده ساعة ما بشوفه وشه نحس. هذا التشاؤم شرعا ممنوع يا اخوان، التشاؤم لا يجوز شرعا، الإنسان لا يتشاؤم، لأن شيء، كل شيء بأمر الله عز وجل، وكل شيء بقضاء الله وإيه وقدره. وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون في كل شيء، في كل أمورهم. والحديث متفق عليه. كذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، ومع كل 70,000 لا حساب عليهم إيه ولا إيه ولا عذاب، ومع كل 1,000 من 70,000 70,000 برضو يدخلون الجنة. الله أكبر. لا، اسمع للي جاي أكثر وأجمل. وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله أكبر. شوف حثيات ربك بقى، المنحة اللي بتجي من ربنا، يعني 70,000 ومع كل 1,000 من 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربك سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا الجنة، اللهم آمين يا رب. يبقى عرفنا من يدخل الجنة بغير حساب. ندخل بقى على ايه، شيء ثاني، صفة أرض الجنة. هي أرض زي أرضنا كده، طين ورمل وكلام من ده. نشوف الآن كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا نعرفكم بقى عشان ايه، لما نروح إن شاء الله يبقى ما نتوهش، يبقى داخل على طول. ومع ذلك أن المؤمن لا يتوه في الجنة، والله إن أحدهم يعني يعرف بيته أحسن من بيته في الدنيا. يعني أنت ممكن تبوه عن بيتك اللي في الدنيا بس ما تبوش عن بيتك اللي إيه؟ اللي في الجنة. عن أنس رضي الله عنه، أيوة هو في الجنة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماء وذكر الحديث قال: ثم انطلق حتى بآتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان جميلة عند سدرة المنتهى، ثم أدخلت الجنة، اللهم أدخلنا الجنة يا رب، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الأرض يا أخواني عليها جنابذ اللؤلؤ، لؤلؤ على الأرض، وإذا ترابها المسك، مسك، مسك أبيض بقى يا أخواني، ومسك أسمر، وحاجات جميلة. والحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الجنة، قلنا يا رسول الله ما بناء الجنة؟ قال: الجنة بناؤها لبنة من فضة، طوبة يا إخوان، الطوب ده طوبة من فضة وطوبة من ذهب. إيه رأيكم في الجنة؟ جميلة صح؟ نسأل الله أن يبلغنا إياكم الجنة. بس عايزة شغل يا إخواني، عايزة الناس اللي ما بيصلوش دول يصلوا، اللي ما بيقومش لصلاة الفجر يتقي الله عشان الجنة ما تروحش منه. سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيه؟ الجنة. الجنة لا يدخلها الكسالى أصلا، كسلان ده خليه ورا شوي، أما يتحاسب ويخلص حسابه وبعدين نشوف. فإخواني الجنة تريد رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالإنسان يتقي الله عز وجل في قوله وفعله وعمله، في كل مكان، في أرضه، في عمله، في متجره، يسبح الله في كل مكان، اذكر الله حتى يقال عنك مجنون. كان بعض المشايخ يقول: اقرأ القرآن في الشارع وفي كل مكان وأخلص لله عز وجل حتى يقال عنك مجنون. لا تبالي بالناس، ولكن عليك برب الناس. أتخشى أن تذكر الله أمام الناس؟ أتخشى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمام الناس وخشية الناس؟ يقال لهذا يوم القيامة: لما لم تأمر وتنهى في هذا المنكر؟ يقول: يا ربي خشيت الناس. فيرد عليه الحق تبارك وتعالى بقوله: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم تعلمون. الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من دخلها ينعم ولا يبأس، من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. مفيش خروج من هنا ولا خروج من هنا، مفيش اختلاط، اللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار، والعياذ بالله. ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم على سن 33 سنة، كما تحدثنا في درس سابق. اللي عنده 100 سنة هيرجع برضه ل 30 سنة أو 33 سنة. وقصة المرأة العجوز التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة لم تعرف ما قال صلى الله عليه وسلم، فولت وهي تبكي، فقال: أخبروها بأنها لا تدخل وهي عجوز. يعني مش هتخش الجنة وهي عجوز، هترجع تاني لسن ايه؟ الشباب. هترجع تاني لسن كام؟ يبقى أهل الجنة على سن 33 سنة، من 30 يا إخواني إلى 33 سنة. صفة خيام أهل الجنة، الجنة فيها خيام وفيها بيوت وفيها قصور وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. مقصورة معنى مقصورة يعني ما بتطلعش، مش هتشوفها إلا زوجها بس، لا ترى إلا زوجها، ولا تحب إلا زوجها، ولا تتمنى إلا زوجها، خلقت لزوجها فقط، كما سيأتي الحديث عن الحور العين بإذن الله تبارك وتعالى. عن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة، من لؤلؤة واحدة مجوفة. اللؤلؤة، شوف خيمة بقى، شوف طولها قد إيه في السماء، طولها في السماء 60 ميلا ناطحة السحاب، 60 كيلو يا إخواني متر في السماء. للمؤمن فيها أهلون، فيها أهل في كل حتة، أهل نساء حريات من حريات أهل الجنة، وخدم يخدمونه، وغلمان مخلدون لا يرى بعضهم بعضا، ده ما يشوفش ده وده ما يشوفش ده، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. والحديث متفق عليه. سوق الجنة، نأتي إلى سوق الجنة. في سوق في الجنة بس مش زي السوق بتاعنا العفش ده اللي مليان زبالة ومليان أشياء يعني، واختلاط وكلام فاحش ومليء بالشياطين والعياذ بالله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها يتقابلون فيها فيتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا. يقابل الحج عطية، الحج سعد، فاكر يا حج عطية لما كنا في المسجد وكنا بنصلي الفجر والشيخ أحمد كان بيعمل كذا وكان بيعمل كذا، نسأل الله أن يبلغنا إياكم الجنة. هذا يحدث يا إخواني أهل الجنة، يتقابلون في سوق في الجنة فيتذاكرون، ما فيش هناك لا بيع ولا شراء. حتى إن بعض الفلاحين يعني يتمنى كما سيأتي إن شاء الله في الحديث عن الجنة، يتمنى الزرع فيقول الله له يعني عندك كل شيء، عندك ما تريد، فيقول أشتهي الزرع يا رب، فيعطيه الله عز وجل فيزرع فيخرج الزرع في الحال. وبعضهم يتمنى الولد فيعطى الولد في الحال. يا إخوان الجنة فيها يعني إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون. يأتونها فتهب ريحا، ريح الشمال، فتحثوا في وجوههم، الريح تيجي في وشهم كده من الجنة، وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول أو فيقول لهم أهلوهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: والله لقد ازددتم أنتم حسنا وجمالا. هذا سوق الجنة. قصور الجنة يا إخواني، في قصور في الجنة، احنا بنحكي للإخوة عشان نعرف كل حاجة. أنا يعني الدروس هذه باختصار شديد، ولكن يعني لو أتينا بالحديث كاملا يعني لما أكفتنا سنة في الحديث عن الجنة. احنا بنعرف بس العناوين كده وشيء قليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قصور الجنة، خلق الله عز وجل داخل مساكن وقصور الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال الحق تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تفاضل أهل الجنة في القصور. هل كل القصور زي بعضها؟ هل اللي صلى الفجر في جماعة زي اللي رقد في داره؟ هل اللي جه في وقت المؤذن وهو بيأذن زي اللي جاي متأخر في الركعة الأولى والثانية؟ ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. يا أخي كن من السابقين. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: والله صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما نظرت لقفا أحد من المسلمين. يعني كان فين يا إخواني؟ في الصف الأول. ويقول: وما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا في المسجد. يبقى فيه تفاضل بين أهل الجنة في الجنة. اللي بيكثر من الصدقة زي اللي ماسك جيبه مش عايز يحركه، عمال يعد الفلوس وحطها تحت البلاطة ما يلاقوهاش إلا بعد ما يموت، مثل هذا الرجل الذي جمع الدنانير من الذهب، جنيهات الذهب، وبخل بها ولم يتصدق، وكان للأسف كان من المصلين، وفي يوم من الأيام انقطع عن المسجد، فذهبوا يسألون عنه أو ذهب بعضهم ليسأل عنه، فأطرق الباب عليه فوجد الباب مواربا، فنظر في داخل الدار فإذا بهذا الرجل، أعوذ بالله من البخل وأهل البخل، جايب زيت يا إخواني مش عايز يطلع الفلوس يتصدق به، جايب زيت وعمال يدهن الدنانير الزيت بالدنانير بالزيت ويبلع، يقول: حبيبي وقرة عيني لمن أتركك؟ سأموت وأنت معي. حتى بلع الثروة كاملة. وإذا بهذا الرجل يسمع عن وفاته فيقول يموت ويأخذ هذا، فبعدما انتهوا من الدفن ذهب فحفر عليه قبرا، وأتى بسكين فشق بطنه فإذا بالبطن تشتعل نارا والعياذ بالله. فأخواني قدم الآن، تقدم تجد في الآخرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سلمان الفارسي لما دخل عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عنده متاعا ولا أثاثا، فقال له أين المتاع والأثاث؟ فقال رضي الله عنه لا نظار. شوف بقى الهدف والهمة عليها يا إخواني. قال لا نظار، كلما جاءنا شيء قربناه إليها، هي الجنة. يبقى قرب يا أخي، لا تظن بأنك إن وضعت جنيها في جيب المسكين ذهب ولن يعود، لا والذي لا إله غيره ستجده عند الله، يضاعفه الله إلى 700 ضعف ويزيد. تفاضل أهل الجنة. قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة من المؤمنين من يشرب، من يسقيه الله عز وجل، ومن يسقيه أبو بكر رضي الله عنه، ومن يسقيه عمر وعلي وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الكاس من الله عز وجل. الله أكبر، فضل عظيم. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان يعمل للآخرة، وكان يعمل لله، وكان محبا لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، المنازل دي منازل الأنبياء؟ قال لا. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله ورسوله والمرسلين، هم رجال آمنوا بالله ورسوله. والحديث متفق عليه. آخر شيء، طولت عليكم وسامحوني، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. صفة غرف أهل الجنة، صفة الغرف اللي نخشها، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة وأن يحرم هذه الوجوه الطيبة على النار. قال الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ الغرف اللي يعني يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها دي لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن طاب الكلام. طول النهار يغتاب في المسلمين، والله الذي لا إله غيره لا تكاد تجلس جلسة من مجالس المسلمين إلا وفيها غيبة ونميمة، فلان عمل، فلان صفته، فلان نعته، أعوذ بالله. يعني وما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم طرة يوم القيامة، حسرة يوم القيامة. فإخواني نترك مجالس الغيب والنميمة ونجعلها مجالس ذكر. وإذا رأيت مجلس غيبة ونميمة فانهى فيه عن المنكر، لأنك مسؤول وشريك. إذا رأيت منكرا فلم تأمر فيه ولم تنهى فأنت شريك في الإثم. فالإنسان يكثر من مجالس الذكر ويكثر من مجالس الخير كذلك. فقال الأعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. كلام جميل لمن طاب الكلام وإيه؟ وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، يقال لهم ادخلوا الجنة أو ادخلوا جنة ربكم بسلام. اللهم بلغنا الجنة، اللهم بلغنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة جنات الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة جنات الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.